خديجة أم المؤمنين بما فيهم رسول الله، لأنه في السن ده كان عايز أم، مش عايز عروسة صغيرة، لأنه يتقعدوا على رجلها وتقول له لا مش عارف إيه، وتروح تعمل له مش عارف الطعام وتعمل له، والله لو كان بنت صغيرة كانت الراجل انهار، يبقى كان عايز إيه؟ كان عايز أم. ولذلك أهل الشطحة كده راح مكذوب كده وقال خديجة أم المؤمنين بما فيهم رسول الله، برضه هي أم، لأنها هي اللي كانت بتهنن عليه وهي اللي بتطبطب عليه وهي اللي بتعمل له مش عارف إيه وهي اللي بتقال الله. يبقى إذا إيه؟ حق سبحانه وتعالى أعدوا إعداد ومعروف لكم، مش جاي جديد ولا ما تعرفوش إيه أصله ولا فصله. طيب يبقى ثلاث حاجات. أول إيه؟ ما تدبروش القرآن، لا متدبرين لأنهم أمة كلام. طيب جاءهم ما لم يأتي به آباؤهم الأولين، لا ما عارفين الرسل والرسل ومش عارف إيه والبيت والكعبة وإبراهيم وإسماعيل، عارفين الكلام ده قوي. طيب أم لم يعرفوا لا رسول من أنفسهم، لا هو ملك ولا هو من كتة تانية بل من نفس الإيه، عشان تبقى أحواله كلها مكشوفة لكم. أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. في بقى إضافات تتنقل إلى الشيء وإلى الضد، تضيف النبي تقول رسول الله وبعدين هنا أضافوا لهم رسولهم، يبقى نقول رسول مين؟ رسوله الله، أضافنا مين؟ لله، وهنا رسولهم رسول مين؟ لأن الإضافة بتأتي بمعاني متعددة، رسول لهم رسولهم، يبقى رسول إيه؟ له. طب ورسول الله رسول منه، رسول إيه؟ منه، يبقى الإضافة تبقى واحدة ولكن المعنى إيه؟ مختلف. أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. طيب أدي واحدة أو ثلاثة. أم يكونون به جنة، برضو بيوضح تابوت تقول عليه مجنون. طب نبحث ما هو الجنون. الجنون الآلة العقلية دي اللي بتزن الحركات على وفق النفع والضر وتلجأ إلى النافع وتترك الضر، دي الآلة، وتجيب الخير وتدفع الشر. نشوف بقى محمد أي خصلة فيه من خصال الجنون ده، ربنا قال هنمسك الحاجة اللي بلاش الدين يا شيخ، خليها في الخلق اللي الناس كلها مشتركين فيه. الكذاب يحب الصادق، متفق على أنه شرف. البخيل يحب الكريم، مش كده؟ الغضوب يحب الحليم. إذا خصال الخير هي إيه؟ محبوبة. خصال الخير، فسيب الدين ده وإلهه مش عارف، يشوف خلقه بقى، خلقه معاكم مع نفسه مع اللي تجر وياه ومع اللي اشتغل ماشي على على على الشيء المستقيم القويم اللي ضد الصفة يحمدها فيه. ما احنا قلنا الكذاب يحب الصادق، مش كده؟ ليه؟ لأن الكذاب بيجلوه كذبه على الغير، إنما ما يحبش حد يكذب عليه، يبقى ايه؟ ولذلك احنا قلنا زمان ان افرض انك انت جه في باب بينك وبين احد وتعديت عليه بالقول او بالفعل وقاضاك، وكان فيه واحد اثنين شاهدين فاستشهدت بهم، لما استشهدت بهم جه اللي عمل الجناية اللي شتم واللي ضرب قال لهم بقى يخلصكم من الولد السفيه ده، الولد اللي صفته كده ينتصر علي وانا راجل مش عارف ايه بتاع، يعني لونوا الشهادة شوية، فوافقوه ولونوا الشهادة، قالوا ما حصلش، يبقى انبسط ولا ما انبسطش. وبعدين هو جه في يوم من الايام وبقى حكم في قضية والاثنين دول جم شهود عنده، يعمل ايه فيهم؟ وبعدين ولذلك تقول الحكمة ايه؟ ان شاهد الزور ترتفع رأسك على الخصم بشهادته، ما هو نصرك، ولكن تدوس قدمك على كرامته. فمن جعلك موضعا للنقيصة فقد سقطت في نظره وإن أعمته على أمره. تقول للواحد خذ الشين دول وضرب الواحد بالنار حبيب ولا حرق له البيت، يعينك على أمرك، إنما يسقط في نظرك مروءة ولا لا؟ يجب الأخلاق مقاييسها واحدة ولا بلاش جيه أخلاق واحدة ولا مش واحدة؟ واحدة. طب شوفوا قيسوا محمدا لا بالرسالات التي جاء بها ولكن بخلقه فيكم. لن يستطيع واحد ان يتهم محمد في خلقه،